فتجد كثير من الناس عنده مشكلة وحساسية من كثير من البدع، البدع القبورية، بدع الجهمية، بدع كذا، ومعه حق، وعنده حساسية مثلا من التشيع، عنده حساسية من التنصير، عنده حساسية، لكن عند الإنسانوية لا يفهم، وربما يتكلم ببعض إفرازاتها وهو لا يشعر بنفسه، أو يسكت أو يستهون مثل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هذا الباب، أنه لا تتشبه بالمشركين في شيء، ألفاظ معينة لا تطلق هذا اللفظ. الله عز وجل ينزل على النبي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب الآن ممكن الثاني هكذا يفكر، طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا داعي التوحيد، يدعو لعبادة الله عز وجل، وكون كل شيء في الكون يصير بمشيئة الله، تقريبا هذا أمر حتى كفار قريش يقولون به تقريبا، فلماذا النبي صلى الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا؟ قطعا لباب الغلو، لأن الغلو يأتي من باب تراكمية، قطعا من لباب الاتكال على النفس، لأنه هذا يأتي من تراكمية. لهذا مثلا بعدين طلعت جت ناس قدرية يقول لك: لا، نحن نخلق أفعالنا، شاء الله لم يشأ. ما والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جوزي بمثل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وتأخر عنه الوحي لما قال: غدا أجيبكم، قاعد جلس مدة ما استطاع أن يجيب، ثم بعد ذلك نزل الوحي تماما على التمام، يعني حتى صار استدراج لقريش وفرحوا: ها، ما استطاع أن يجيب. وهو جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده جواب، وهذا دليل أن وحي يأتيه من الله، ما استطاع، ما لا جواب عنده حتى نزل عليه القرآن. فهذا أمر ينبغي أن يفهم، لا تستهن بهذه الأمور. حتى الآن لاحظ قصة مثل قصة الوطنية هذه، وحتى يصير أمر الوطنية مضاهيا للدين، كثير من الناس يستهون، يقول لك الناس وحب الوطن والناس تحب الوطن وعادي، وحب وممكن يأتي بعض الاقتباسات. انتبه، القوم لهم أعيادهم الخاصة، صارت أعياد من جنس الأعياد الدينية. انتبه، هناك قيم، هناك شهيد وطن، هناك كذا، انتبه. أصلا في عدد من البلدان لا يمكن أن يتعرض لرأس البلد بسوء أن يشتم أو يسب أو لهم، بيد أن الثوابت الدينية يتعرض لها لا بأس. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في الصالح المسلول أن مجرد مسبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا نقص على أهل الإسلام، ولو كان الناس يدخلون في الإسلام، لأنه في تراكم نفسي أنه يسب يسب يسب فيهون الشخص، فيهون من حمل. لهذا اليوم مثلا حين تقول لماذا مثلا لا يذكر الرئيس إلا يقال فخامة الرئيس أو زعامة الرئيس أو مش عارف، ولا يمشي إلا وحوله هيلمان، يقول لك هذا هيبته من هيبة الدولة، إن ظهر أمام الناس مستكينا استهانت الناس به وبمن تحته، إذا هو الرأس مستهان به وهزأ فمن تحته كذلك، وهذا الذي كان يحصل، هذا الذي خشي منه في أمر الدين. فاليوم مثلا حين نتحدث عن مثل هذه الأمور، لا، وأهل الوطن يتماسكون، هذه مثل الجاهلية القديمة، مثل جاهلية القبائل، يقول لك أبناء القبيلة يتماسكون، نعم، ولكن تطور معهم الأمر وتوسع إلى أن صار ينصر إخوانه في الباطل ويبغي على قوم آخرين، وهذا المنتظر، ويقدم الولاء لهم على الولاء للدين، بل يجعله مقارنا للولاء للدين، بل يجعل ولاءه للدين لا يظهر إلا إذا لم يعارض ما يسميه وطنية، كما أن ذاك لا يظهر ولاءه للدين إلا إذا لم يعارض ما يسميه قبلية. هي اليوم كثير من التيارات الإسلامية ترتيب الأولويات عندهم فيه إشكال، بسبب أنهم لا يستطيعون، بسبب أنهم لم يفهموا موضوع التراكم النفسي، وكيف أن كثيرا من القيم العلمانية التي تحصر الإنسان في هذا العالم وفي الدنيا وتجعله يقدم الدنيا على الدين، كيف أنها تنتشر وتفشو وتدعم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك فقط نتفاجأ ببعض إفرازاتها ويتباكى الناس، والله طلع في شباب يفعلون كذا، في بنات يفعلن كذا، في كذا، في ظاهرة فلانية، في ظاهرة فلانية، هذا تراكم سنوات. وكونك تخاطب الناس بما تحسبه، لابد أن تفهم من هم هؤلاء الناس ومن الذي يدخل عليهم. قال معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. اليوم الإعلام يضخ ضخا شديدا في هذه السياقات، فلا تأتي وتخاطب الناس دون أن تحاول تنقيتهم من هذه السياقات، أو على الأقل التأكد أن ما الذي أصابهم من هذه السياقات وما الذي لم يصبهم. والله المستعان.